أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Go! صلاتكم إنا عاملون Mm-hmm.

غالي عليك يا غالي لا النبي يا رسول الله قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا يا رسول الله

وجاءت سيئات نجزي المحسنين أغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ما الله وكذلك نجزي المحسنين. Yeah. النبي كده محمد صالح يا الله كل صور عك يا شيخ روح يا مولانا ونعم ربنا يسلمك يا شيخ روح يا اخرف ايام مفترجه او ايه انت غرمان حاجه بطيئه ايام مفترجه وفي ايام حلوه والبركه في البركه يا عم الحاج عبد محمد ورادت التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب Oh. وشهد شاهد وشهد شاهد من أهلها الله لا اله الا الله النبي حضوه واعتدت لهم وقال ان سكنتم في المدينه الثانيه معلش ايوه بحب لكم والله العظيم يا مترجم وقال ان سكنتم معلش وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفا قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وأعتدت لهن متكأ وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. وقالت اخرج عليهم الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ايها الاخوة المؤمنون، ما اعظم ما ابدع ليلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والاتقان، وما اجمل قول القائل ذهب النور لما تجلى آية الهدى وابدت ظهور السعد خدا موردا، فسمعت به امة التوحيد فاهتز قلبها يردد انغاما والحانا مخلدا، ومست رياض الحسن تيها ونشاطا، وسغى لسان الحور درا مرددا، فغنى بها الرضوان في خير جنة، وجبريل من فوق السماء مرددا. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تمجيد للنبي محمدا. كنا ايها الاخوة المؤمنون مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت الله بما هو شفاء ورحمة للمؤمنون. كنا مع القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، وتلاها علينا فضيلة القارئ الحاج صالح الوليمي قارئ محافظة قطر والمقيم بالرياض.